قال رحمه الله: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أنبأنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن هارون الطيسفوني قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام ابن بسطام قال أنبأنا أبو الحسن أحمد بن سيار القرشي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال في نسخة بن محمد حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء أبو إسحاق قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يحيى عن هانئ مولى عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذه علة الاستغفار له، سؤال الثبات له، فإنه الآن يسأل، فهي علة للفعلين، استغفروا واسألوا، فإن هذا الموقف موقف سؤال ينبغي أن يحرص المؤمن على نفع أخيه فيه بالاستغفار له وسؤال التثبيت له. وهذه السنة عطلت بسبب الاصطفاف هذا بعد الجنازة، هذا الاصطفاف البدعي يصطفون ويعزيهم الناس، عطلت هذه السنة. فالاصطفاف بدعة، به عطلت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم اصطفوا من أجل يعزيكم الناس، قال في هذا الموقف بعد الدفن سلوا لأخيكم الثبات واستغفروا له. وكان يقوم على القبر ويستغفر للمسلم، وهكذا جاء عن السلف منهم أحمد أنه كان يقوم بعد انتهاء الدفن يقوم إلى القبر ويستغفر للميت تطبيقا لهذه السنة. وأما الآن يصطفون بعد الدفن يصطفون، وهذه والله أنها بدعة، أنا ما أشك أنها بدعة لأنها عطلت السنة. وكانت السنة على عهد رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالاستغفار للميت والسؤال التثبيت له. فيقوم الشخص عند قبره، وجاء في بعض الروايات أنه يحث عليه ثلاث حثيات بالتراب ويسأل له الثبات، ما هو يصطفون من أجل العزاء، هذا ما كان يفعل. الاصطفاف من أجل العزاء ما كان يعرف على عهد رسول الله. وزد على هذا أن السنة عطلت به، وهو الاستغفار للميت وسؤال التثبيت، وهذا أهم الاصطفاف إن كانوا يحبون الميت، أهم من الاصطفاف لميتهم ومن أجل العزاء لأنفسهم، أنهم يقولوا للناس اذهبوا واستغفروا لميتنا المسكين هذا وسألوا له الثبات فإنه الآن سيسأل، فاذهبوا إلى قبره وادعوا له بهذا الدعاء واستغفروا له، هذا أحسن من أن تأتوا وتعزونا ونصطف لكم. لكن الجهل مشكلة، هذا الجهل، الجهل عطلت به السنن، كما تقدم معنا في كلام ابن القيم ضرر الجهل، افتح دار السعادة هذا الكتاب الجميل، وثنى رب العالمين على أهل العلم وأنهم هم الذين يدركون عن الله جل وعلا، سواء كانت الأمثال التي يضربها أو الأحكام التي شرعها، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فهم الذين يعقلون عن الله سبحانه وتعالى. أما هذا استحسان دين استحسنوه من الشيطان، والله أنه استحسان، قال لهم اصطفوا من أجل عطل السنة وهي الاستغفار للميت والسؤال التثبيت له، فاصطفوا عطلوا السنة له. ولم يحث بعضهم بعضا كما كان رسول الله يحث أصحابه أن يستغفروا الميت في هذا الموقف وأن يسألوا له التثبيت، لا، ذهبوا واصطفوا عطلت السنة. فينبغي الحرص على السنن وإقامة السنن، وهذا الاصطفاف ليس من السنة في شيء، فإنه يعارض هذا الحديث. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه، هذه السنة، إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه، ما اصطفى، ماتت خديجة وماتت بناته جميعا إلا فاطمة بعده، فلم يصطف، حاله في السنة إذا فرغ من دفن الرجل وقف على القبر، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال استغفروا لأخيكم، وقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولا توافق الناس من أجل ما يتكلموا، يا أخي اذهب بعد الجنازة، يذهب إلى بيتك أو يذهب المكان الذي تريده، ولا تقول الناس يتكلموا، يتكلموا بما شاءوا، وبين لهم من جاء يتكلم، بين له أن السنة كذا وكذا. أما أنك توافق الناس على الخطأ وتعطل السنة من أجل موافقة الناس حتى لا يتكلم الناس، هذا الذي ضاعت به السنن وضاع به الحق، أن أهل الحق وافقوا الناس فيما هم عليه من الخطأ، ما صححوا أخطاء الناس، والواجب علينا تصحيح أخطاء الناس، فإن الله قد من علينا بالعلم ومن علينا بالخير، فنصحح أخطاء الناس، لا نوافق الناس بالخطأ، فإن كان هناك صوابا أو مباحا وافقناهم لأجل الدعوة، وافقناهم ونحرص على موافقتهم إذا كان معهم شيء من الصواب وشيء مما أبيح لأجل دعوة الناس إلى الحق. أما أنك تتعنت في أمور مباحة وتحب أن تخالف، أو أمور مشروعة وتحب أن تخالف وتأخذ بالأقوال الشاذة فيها، هذا ضرر عليك وعلى دعوتك. وأما الأمور التي خلاف السنة فما ينبغي الموافقة فيها، وينبغي تصحيح أخطاء الناس بهذه المواقف ونصح الناس وتوجيه الناس إلى الصواب، وبهذا ينجح الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. أما نجلس نوافق الناس من أجل ما يتكلم، يتكلموا فينا يتكلموا بما شاءوا، يعني يتكلمون سواء وافقناهم أو لم نوافقهم، كثير منهم يتكلم. فنحرص على إقامة السنن وتعطيل البدع، نحرص على إقامة السنن وتعطيل البدع وعلى تحصيل المصالح وتكميلها وإبطال الباطل وتقليله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال رحمه الله: هذا الحديث يحفظ ويشهر ويذكر بين الناس بأن الاصطفاف خلاف السنة، كان إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه. وقال عمر بن العاص في سياق الموت وهو يبكي: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع ربي، ماذا أراجع به رسل ربي. وهذا موقوف على عمرو بن العاص واجتهاد من هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، سنة رسول الله مقدمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا ذهب. وأما أن نقف على بهذا القدر المحدد هذا يحتاج إلى دليل، أما الوقوف فأصل الوقوف ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويستأنس الميت بمن يقف على قبره يدعو له ويستغفر له ويستفيد إن شاء الله من هذا الدعاء والاستغفار، فأصل الوقوف وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتحديد يحتاج إلى دليل عن رسول الله، وهذا اجتهاد من هذا الصحابي الجليل، فهو مأجور على اجتهاده، مأجور على اجتهاده، ولكن سنة رسول الله مقدمة، الله أعلم كم يقف، يقف بهذا المقدار الذي بين، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، فنقف بهذا المقدار ندعوه ونستغفر، متى ما فرغنا من الاستغفار والدعاء وأكملنا ما نريد ذهبنا، سواء قدر جزور ما تذبح أو تنحر جزور أو أكبر أكثر من ذلك أو أقل، فلا نحدده وإنما تحديده بالحاجة. فقد يطيل الشخص في الدعاء والاستغفار نحو 5 دقائق 10 دقائق وهو يسأل ربه أن يثبت هذا المسكين ويستغفر لهذا المسكين ويلح على ربه في الاستغفار له، وهكذا في التثبيت يطيل وقد يقصر هذه الفترة، يعني قد تطول وقد تقصر. قال: والمقصود بذلك هو معلل بحتى أستأنس بكم، فإن الميت يستأنس بالأحياء فإنه يسمع قرع نعالهم بعد ذهابهم، فيحتاج أن يقف إخوانه يستغفر له ويسأل له التثبيت. نعوذ بالله من البدع التي عطلت بها السنن، نعوذ بالله من البدع. قوله تعالى: ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين أي لا يهدي الله المشركين، الظلم الأكبر، وهكذا أيضا لأصحاب الظلم الأصغر نصيب في انحرافهم، فإن من أسباب الانحراف وعدم الهداية الظلم والعياذ بالله، صلى الله السلام، ذاك يقتل ظلما وذاك يسرق والعياذ بالله وينهب، وذاك يقطع الطريق وذاك يؤذي المسلمين، صنوف مختلفة للظلم، ويخشى عليهم أنهم لا يوفقوا للهداية، ويضل الله الظالمين. فهو الظلم الأكبر يشمله، وهكذا الظلم الأصغر. فيخشى على الظالمين أن لا يوفقوا الهداية، بل يضلهم الله يبعدهم عنها بسبب ظلمهم. قال قوله تعالى: ويضل الله الظالمين، أي لا يهدي الله، أي لا يهدي الله المشركين إلى الجواب بالصواب في القبر. صلى الله العافية. لا يهدي الله المشركين إلى الجواب بالصواب في القبر، وهذا يدل على أن المشرك يسأل على هذا القول الذي ذكره، وأما المنافق فيسأل ويقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهكذا أيضا الكافر يسأل، يسأل عن نبيه سواء كان نوح أو آخر الأنبياء وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيسألون. انظروا لنا، هل ذكر ابن القيم سؤال الأمم عن أنبيائها أم يسألون عن هذا النبي فقط؟ أم يسألون عن هذا النبي فقط؟ في هذا سيكون في الروح. هل ذكر أن الأمم السابقة تسأل عن نبيها؟ تسأل أمة نوح عن نوح: ما تقولون في الرجل الذي بعث فيكم؟ وأمة أيضا كذلك إبراهيم تسأل عن إبراهيم: ما تقولون في الرجل الذي بعث فيكم؟ إلى نبينا محمد التسلسل. فهل ذكر هذا ابن القيم أن الأمم المتقدمة تسأل هذا السؤال، أم أمة الدعوة وأمة الإجابة ممن أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فهل هذا خاص بالسؤال عن نبينا فقط في أمة إجابته وأمة دعوته، أم أنه عام في جميع الأمم السالفة تسأل عن أنبيائها، وتسأل هذه الثلاثة الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فهذا عام إذا كان بهذا اللفظ: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، عام في هذه الأمة وفي غيرها. فلا شك أن الأمة تسأل عن نبيها، أمة محمد تسأل عن نبيها، وقد جاءت الأحاديث أنكم تسألون عني. لكن بقي الأمة المتقدمة هل تسأل عن أنبيائها؟ انظر لنا كتاب الروح إذا ذكر هذا. قوله تعالى: ويضل الله الظالمين، أي لا يهدي الله المشركين للجواب الصواب في القبر، والذي يظهر أنه عام. ويضل الله الظالمين في القبر وفي الحياة الدنيا، يضلهم الله سبحانه وتعالى فلا يهتدون سبيله، لا في الجواب عن السؤال ولا في غير ذلك بسبب الظلم. ويوم القيامة أيضا بسبب ظلمهم يعنوهم المشقة والعنت، وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلمه، خيبة للظالمين يوم القيامة، مشقة تعلوهم وإرهاق لا يعلم به إلا الله، كله بسبب الظلم. ونعوذ بالله من الظلم. الشخص يتوخى أن لا يظلم أحدا، ويستعيذ بالله من الظلم، ويستعيذ بالله أن يظلم أيضا كذلك، كما في ذلك الذكر الذي كان يقوله رسول الله عند خروجه من بيته: أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. فالإنسان ما يحب أن يظلم، سيتعب ربما ما يصبر، وهكذا أيضا لا يحب أن يظلم غيره، هذا هو الأصل. فيستعيذ الشخص من الظلم من نفسه وعلى نفسه. هذا يكفي إن شاء الله، والذي يقول يكفي. قال: ويفعل الله ما يشاء من التوفيق والخذلان والتثبيت وترك التثبيت. من التوفيق والخذلان، وهذه متقابلات، والتثبيت وترك التثبيت. يفعل الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيثبت الله جل وعلا من شاء لسابقة أعمال صالحة، ويخذل ربنا سبحانه وتعالى من شاء لسابقة أعمال سيئة، فيخذل أهل الأعمال السيئة من الشرك وغير الشرك من المعاصي والكبائر، نسأل الله العافية والسلامة، التي تبلغ بالشخص والعياذ بالله ربما إلى الكفر بالله. وأما عصاة المسلمين فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لا نجزم فيهم بشيء، ولكنهم على خطر، الذين يرتكبون الكبائر كبائر الذنوب على خطر. قال الأزهري وهو أشعري: التوفيق هل قدرة الطاعة في العبد؟ حاشية: تعريف التوفيق بما ذكر الشارح إنما هو تعريف الأشاعرة، والخذلان عندهم عكسه، أي خلق قدرة المعصية في العبد، وهذا ليس بجيد، لأن خلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة، والتوفيق سابق. وتعريف التوفيق عند أهل السنة: إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره، ويبغض إليه ما يسخطه ويكرهه إليه، مدار السالكين. وقال المظفر أبو المظفر السمعاني رحمه الله، أبو المظفر السمعاني رحمه الله: والتوفيق من الله هو التسهيل والتيسير والمعونة. احفظ هذا التعريف السهل: التوفيق من الله هو التسهيل والتيسير والمعونة. وأما الخذلان عند أهل السنة فهو أن يخلي الله بين العبد وبين نفسه ويكله إليها. فهذا التعريف لا تغتر به عند الأشاعرة، خلق قدرة الطاعة في العبد، هذا ليس بجيد، لأن التوفيق سابق والطاعة مقارنة، خلق القدرة على الطاعة مقارنة، وأما التوفيق فهو سابق، تسهيل وتيسير ومعونة من الله سبحانه وتعالى، ويفعل بها ما شاء، ما أراد الله جل وعلا. أما خلق القدرة فهذا مو صحيح. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.